تلمس أصابع الرجل الفاقدة الحياة بحثا عن الخاتم. لا شيء، تلمسها مرة أخرى، كانت الأصابع فارغة. أدار هولوت الرجل بغضب فأصابه الذعر فورا. لم يكن الوجه لديفيد بيكر. رافال دي لامازا، موظف المصرف في ضواحي سيفيل، كان قد مات بلحظتها تقريبا، ولا يزال يمسك ب50,000 بيزيتا دفعها له أمريكي غريب لقاء سترته السوداء الرخيصة. شاشة واحد. الفصل 94. وقفت ميج ميلكن تدخن عند مبرد الماء بالقرب من مدخل غرفة المؤتمرات. ما الذي يفعله فونتين بحق الجحيم؟ طوت الكوب الكرتوني ورمته بقوة في سلة المهملات. هناك شيء ما يحدث في الكريبتو، أستطيع الإحساس بذلك. علمت ميج أن هناك طريقة واحدة فقط لتثبت فيها لنفسها صحة ذلك. ستقوم بتفحص الكريبتو بنفسها. تعثر على جابا إذا احتاج الأمر. دارت على كعب حذائها وتوجهت إلى الباب. ظهر برينكرهوف من مكان ما وسد طريقها. إلى أين أنت متوجهة؟ إلى البيت، كذبت ميج. رفض برينكرهوف أن يتركها تمر. حملقت ميج. أخبرك فونتين ألا تدعني أخرج، أليس كذلك؟ نظر برينكرهوف بعيدا. تشاد، أنا أقول لك، هناك شيء ما يحدث في الكريبتو، شيء خطير. لا أعلم لماذا يتجاهل فونتين الأمر، ولكن الترانسيلتر في مشكلة. هناك خطب ما يحدث في الأسفل الليلة. ميج، هدأها وهو يمشي بقربها باتجاه نوافذ غرفة المؤتمرات ذات الستائر. لندع المدير يتدبر الأمر. احتدت نظرة ميج. هل لديك أي فكرة عما سيحدث للترانسيلتر في حال تعطلت أنظمة التبريد؟ هز برينكرهوف كتفيه مستهجنا واقترب من النافذة. ربما تكون الكهرباء قد عادت الآن على أي حال. سحب الستائر عن بعضها ونظر. لا تزال معتمة؟ سألت ميج، ولكن برينكرهوف لم يجبها. لقد كان مسحورا بالكامل. المشهد في الأسفل عند قبة الكريبتو لا يمكن تخيله. القبة الزجاجية بكاملها كانت مليئة بأضواء دوامة، نبضات كهربائية وامضة، وبخار يدوم. وقف برينكرهوف يتميل مترنحا أمام الزجاج. بعدها بنوبة من الذعر انطلق وهو يصيح: أيها المدير، أيها المدير. الفصل 95. تجمع الناس حول الجسد الساقط في المقعد. فوق رؤوسهم دار البخور بأقواس مسالمة. دار هولوهت بهمجية في الممشى المركزي وتفحص الكنيسة. يجب أن يكون هنا. التفت باتجاه المذبح. على بعد 30 مقعدا كانت إجراءات العشاء الرباني المقدسة تتم من دون أي مقاطعة. حدق القسيس غوستاف هيريرا رئيس حملة كأس القربان بفضول إلى الاهتياج الهادئ في أحد المقاعد المركزية. لم يكن قلقا حول ذلك. يمكن أن ينهك أحيانا البعض من العامة الكبار في السن ويغمى عليهم. قلة الهواء هي التي تكون المسؤولة عادة عن هذه الخدعة. في هذه الأثناء كان هولوهت يبحث باهتياج. لم يكن بيكر في أي مكان على مرأى نظره. كان هناك ما يقارب 100 من الأشخاص منحنين عند المذبح الطويل يتلقون العشاء الرباني. تساءل هولوهت: ما إذا كان بيكر واحدا منهم؟ تفحص ظهورهم. كان جاهزا لأن يطلق النار من على مسافة 50 ياردة ثم يهرب مسرعا. نظر الكاهن الشاب القائم على العشاء الرباني إلى بيكر بنظرة استنكار. لقد فهم توق ذلك الغريب ليتلقى المشاركة، ولكن ليس ذلك بعذر له ليغير الترتيب. أحنى بيكر رأسه ومضغ الرقاقة المستديرة بأفضل ما أمكنه. أحس بأن شيئا ما يجري خلفه، نوع من الاضطراب. فكر بالرجل الذي اشترى منه السترة وتمنى أن يكون قد استمع لتحذيره ولم يأخذ مكانه. بدأ بالالتفات والنظر، ولكن خشي من أن رجل النظارات قد يبادله النظرة. جثم على أمل أن تخفي سترته السوداء خلفية بنطلونه الكاكي. لم يكن ذلك. كأس القربان كانت تأتي بسرعة من جهة يمينه. بدأ الناس بتناول الشراب ورسم إشارات الصليب على صدورهم. ويقفون للمغادرة ببطء. لم يكن بيكر على عجلة من أمره ليغادر المذبح، ولكن بوجود 2000 شخص ينتظرون العشاء الرباني وثمانية قساوسة فقط قائمين على ذلك، فإنه من غير المستحب الانتظار طويلا من أجل رشفة من الشراب. كانت كأس القربان على يمين بيكر تماما عندما حدد هولوهت موقع البنطلون الكاكي المميز. أنت ميت الآن، قال بهسيس ناعم. تحرك هولوهت إلى مركز الممشى. لقد مضى وقت اللطف، طلقتان في الظهر وسيقوم بخطف الخاتم والهرب. أكبر مرآب لسيارات الأجرة في سيفيل كان قريبا جدا في ماتيوس كاجو. مد يده ليأخذ سلاحه. وداعا سيد بيكر. الرائحة الواخزة للشراب ملأت أنف بيكر عندما قام القس هيريرا بخفض الكأس الفضية المزخرفة باليد. الوقت مبكرا قليلا للشرب، فكر بيكر عندما انحنى إلى الأمام. ولكن عندما سقط الكأس المقدس إلى أسفل مستوى النظر، كان هناك حركة غير واضحة تماما. شخص ما يأتي مسرعا، ظهر شكله منحنيا في الانعكاس الظاهر على الكأس. رأى بيكر لمعة معدن، سلاح قد أشهر على الفور ومن دون وعي كراكض عند إطلاق صوت طلقة البداية، وثاب بيكر إلى الأمام. سقط الكاهن بذعر عندما انطلق الكأس في الهواء وانصب الشراب على الرخام الأبيض. تبعثر الكهنة وصبيان المذبح عندما وثب بيكر فوق درابزين العشاء الرباني. أطلق كاتم الصوت طلقة واحدة، حط بيكر بقوة وانفجرت الرصاصة على الأرضية الرخامية خلفه. بعد لحظة كان يتشقلب أسفل 3 أدراج من الجرانيت إلى الخندق، ممر ضيق يدخل من خلاله الكهنة ليصعدوا إلى المذبح، وكأنه نعمة إلهية. في أسفل الأدراج تعثر وسقط. شعر بيكر بنفسه ينزلق خارجا عن السيطرة على الأحجار الملساء المصقولة. خنجر من الألم عبر أحشاءه عندما حط على جنبه. بعد لحظة كان يمشي مضطربا عبر المدخل ذي الستائر وأسفل مجموعة من الأدراج الخشبية. الألم. كان بيكر يركض عبر غرفة الملابس. الظلام سائد. انطلقت صيحات من المذبح، أصوات عالية لوقع أقدام في المطاردة. اندفع بيكر عبر مجموعة من الأبواب المزدوجة وانزلق في أحد أمكنة الدراسة المظلمة والمفروشة بثراء وبخشب ماهوغاني مزخرف. على الجدار البعيد كان هناك صليب بالحجم البشري. ترنح بيكر واقفا، نهاية مغلقة. كان قريبا من الصليب، تمكن من سماع هولوهت يقترب بسرعة. حدق بيكر في ذلك الصليب وشتم حظه السيء. اللعنة، صاح بذلك. كان هناك صوت مفاجئ لزجاج مكسور على يسار بيكر. التفت، لهث رجل في رداء أحمر والتفت لينظر إلى بيكر بذعر، وكقطة قد ضبطت ومعها طائر كناري. مسح رجل الدين فمه ومحاولا إخفاء الزجاجة المكسورة لشراب العشاء المقدس عند قدميه. أخرجني، طلب بيكر بالإسبانية، أخرجني. الكاردينال جويرا قد تصرف بغريزته، شيطان قد دخل على جناحه المقدس طالبا الهرب من بيت الرب. سيمنحه جويرا تلك الأمنية على الفور. كان الشيطان قد دخل في لحظة غير مناسبة على الإطلاق. شاحبا أشار الكاردينال إلى ستارة على الجدار على جانبه الأيسر. مخبأ خلف الستارة كان هناك باب قد وضعه منذ 3 سنوات يؤدي مباشرة إلى الساحة في الخارج. كان الكاردينال قد تعب الخروج من الكنيسة عبر الباب الأمامي كآثم من العامة. الفصل 96. كانت سوزان مبتلة ومرتجفة تجثم على أريكة نود 3. وضع ستراثمور معطف بذلته على كتفيها. امتدت جثة هيل على بعد يردات عدة أمامها. دوت صفارات الإنذار وكجليد ينكسر على بركة متجمدة. أطلق غطاء ترانسيلتر صوت قرقعة حادة. سأذهب إلى الأسفل لأقطع الكهرباء، قال ستراثمور واضعا يده المطمئنة على كتف سوزان. سأعود على الفور. حدقت سوزان بالقائد عندما اندفع فوق أرضية الكريبتو. لم يعد الرجل المتخشب الذي رأته قبل 10 دقائق. لقد عاد القائد تريفور ستراثمور، منطقيا متزنا يفعل ما هو ضروري لإنهاء العمل. الكلمات الأخيرة لملاحظة المنتحر هيل قد عبرت عقلها مثل قطار فقد السيطرة. الأسوأ من ذلك، أنا آسف حقا بالنسبة لديفيد بيكر، اغفري لي، كنت منبهرا بالطموح. لقد تثبت كابوس سوزان فليتشر للتو، ديفيد في خطر، أو أسوأ من ذلك، ربما قد يكون الوقت قد فات. أنا آسف حقا بالنسبة لديفيد بيكر. حدقت في الملاحظة، لم يوقعها هيل حتى، لقد طبع الكلمات فقط واسمه في الأسفل، كريغ هيل. اعترف بكل ما لديه، ضغط طباعة ومن ثم أطلق النار على نفسه، تماما كذلك. لقد كان هيل قد أقسم ألا يعود إلى السجن ثانية، لقد وفى بنذره، اختار الموت بدلا من ذلك. ديفيد، قالت وهي تبكي، ديفيد. في تلك اللحظة على بعد 10 أقدام في أسفل طابق الكريبتو، خط القائد ستراثمور نازلا السلم إلى منبسط الدرج الأول. لقد كان يوم الإخفاقات، ما بدأ وكأنه مهمة وطنية قد انحرف بشدة خارجا عن السيطرة. لقد كان القائد مجبرا على صنع قرارات مستحيلة، اقتراف أعمال شنيعة، أعمال لم يتخيل نفسه قادرا على القيام بها. إنه الحل، إنه الحل الوحيد العين. هناك واجب يجب التفكير فيه، البلد والشرف. علم ستراثمور أن الوقت ما زال أمامه، يمكنه إغلاق الترانسلتر، يمكنه استخدام الخاتم لإنقاذ بنك معلومات البلد الذي لا يقدر بثمن. نعم، فكر بذلك، لا يزال هناك وقت. نظر ستراثمور إلى المصيبة حوله، مرشات الماء فوق رأسه كانت تعمل، والترانسلتر يئن، وصفارات الإنذار تدوي. بدت أضواء الطوارئ وكأنها طائرات هيليكوبتر تقترب عبر الضباب الكثيف. مع كل خطوة، كل ما يراه كان كريغ هيل، محلل الشفرات الشاب المحدق إلى الأعلى. عيناه تتوسلان، ومن ثم الطلقة. موت هيل كان لخدمة البلد، للشرف. لا يمكن لNSA تحمل المزيد من الفضائح. احتاج ستراثمور إلى كبش الفداء، بالإضافة إلى أن كريغ هيل كان مصيبة تنتظر الوقوع. قطعت أفكار ستراثمور بصوت هاتفه الخلوي، كان مسموعا بصعوبة فوق أصوات الإنذارات والدخان المطلق للهسيس. رفعه عن حزامه من دون أن يتوقف. تحدث، أين مفتاح المرور؟ طلب صوت مألوف. من أنت؟ صاح ستراثمور بصوت أعلى من صوت الضجيج. أنا نوماتاكا، أجابه الصوت الغاضب. لقد وعدت بتقديم مفتاح المرور. استمر ستراثمور بالتحرك. أريد الحصن الرقمي، قال نوماتاكا باستهجان. ليس هناك أي حصن رقمي، رد عليه ستراثمور غاضبا. ماذا؟ ليس هناك خوارزمية غير قابلة للحل. بالطبع هناك، لقد رأيتها على الإنترنت، كان الموظفون عندي يحاولون فكها لأيام. إنه فيروس مشفر أيها الغبي، وأنت محظوظ لعين لأنك لم تتمكن من فتحها. ولكن انتهت الصفقة، صاح ستراثمور. أنا لست نورث داكوتا، ليس هناك أي نورث داكوتا، انسى أنني ذكرته له. أغلق الهاتف الخلوي، أطفأ الرنين ودكه في حزامه. لن يكون هناك أي إزعاجات أخرى. على بعد 12,000 ميل، 19,000 كيلومتر، وقف توكوجيان نوماتاكا محدقا في نافذته ذات اللوح الزجاجي. تدلى سيجاره بترهل من فمه. صفقة حياته تحطمت أمام عينيه. استمر ستراثمور بالنزول. انتهت الصفقة. شركة نوماتيك لن تحصل على خوارزمية غير قابلة للحل على الإطلاق، ولن تحصل NSA على الخيار الخفي على الإطلاق. لقد مضى وقت طويل على حلم ستراثمور وهو يخطط له. لقد اختار نوماتيك بعناية. لقد كانت نوماتيك شركة غنية، وكانت على الأغلب ستفوز في مزاد مفتاح المرور. لن يكون لأحد رأي آخر عندما ستحصل على المفتاح. بشكل ملائم، لا يوجد أي شركة أقل احتمالا منها بأن تتهم بالاشتراك مع حكومة الولايات المتحدة. توكوجين نوماتاكا كان يابانيا من العالم القديم، الموت قبل العار، كره الأمريكيين، كره طعامهم، كره عاداتهم، والأهم من ذلك أنه كره قبضتهم على السوق العالمي للبرامج. لقد أصبحت رؤية ستراثمور واضحة، معيار تشفير عالمي مع خيار خفي لـ NSA. لقد تطلع لأن يشارك حلمه مع سوزان، لأن ينفذه معها إلى جنبه، ولكنه علم بأنه لا يستطيع. مع أن موت إنسي تنكادو سينقذ العديد من الأرواح في المستقبل، لم تكن سوزان لتوافق. إنها مسالمة، أنا مسالم أيضا، فكر ستراثمور، ولكن ليس لدي الحرية لأتصرف كذلك. لم يكن هناك أي شك في عقل القائد عمن سيقتل تنكادو. تنكادو في إسبانيا، وإسبانيا تعني هولوت، أحد المرتزقة البرتغاليين البالغ من العمر 42 عاما. كان واحدا من أفضل المحترفين لدى القائد. مضى على عمله مع NSA سنوات طويلة. ولد ونشأ في لشبونة، وأنجز هولوت أعمالا لNSA في أوروبا بأكملها. لم يتم تعقب عمليات قتله على الإطلاق إلى فورت ميد. الخدعة الوحيدة هي أن هولوت كان أطرشا، المكالمات الهاتفية مستحيلة، وقد رتب ستراثمور مؤخرا لأن يتلقى هولوت لعبة NSA الجديدة، كمبيوتر مونوكل. لقد اشترى ستراثمور لنفسه سكاي بيجر وبرمجه إلى التردد نفسه. منذ تلك اللحظة كانت اتصالاته مع هولوت ليست فورية فقط، بل لا يمكن تعقبها على الإطلاق أيضا. الرسالة الأولى التي أرسلها ستراثمور إلى هولوت تركت مساحة صغيرة لسوء الفهم. لقد تمت مناقشتها مسبقا. اقتل إنسي تنكادو، احصل على مفتاح المرور. لم يسأل ستراثمور على الإطلاق كيف يقوم هولوت بفعل سحره، ولكن بطريقة ما فعلها مرة ثانية. إنسي تنكادو كان ميتا، والسلطات كانت مقتنعة بأن الموت بسبب نوبة قلبية. قتل كلاسيكي باستثناء أمر واحد فقط. لقد أساء هولوت اختيار المكان. يبدو أن موت تنكادو في مكان عام هو جزء ضروري من الخدعة، ولكن على نحو غير متوقع ظهر العامة بسرعة. كان هولوت مجبرا على الاختباء قبل أن يتمكن من فحص الجثة بحثا عن مفتاح المرور. عندما انفض الغبار كانت جثة تنكادو في أيدي محققي سيفيل. كان ستراثمور غاضبا. لقد أخفق هولوت لأول مرة في حياته، وقد اختار وقتا مشؤوما لذلك. الحصول على مفتاح مرور تنكادو كان أمرا خطيرا، ولكن ستراثمور علم بأن إرسال عميل أطرش إلى معرض جثث سيفيل هو مهمة انتحارية. فكر في خياراته الأخرى. مكيدة أخرى بدأت تظهر. رأى ستراثمور الفرصة فجأة ليعمل على الجبهتين، فرصة ليحقق حلمين في حياته بدلا من واحد فقط. في 6:30 صباحا اتصل بديفيد بيكر. الفصل 97. اندفع فونتين إلى غرفة المؤتمرات بأقصى سرعته. كان برينكرهوف وميدج على مقربة منه. انظر، قالت ميدج باختناق مشيرة باحتياج إلى النافذة. نظر فونتين خارج النافذة إلى الأضواء العالية في قبة الكريبتو. اتسعت عيناه. هذا لم يكن حتما جزءا من الخطة. قال برينكرهوف باحتياج، إنها كصالة رقص لعينة هناك. حدق فونتين محاولا فهم الأمر. في السنوات القليلة الماضية كانت ترانسيلتر جاهزا للعمل، لم يكن كذلك على الإطلاق. إن حرارته عالية جدا، فكر بذلك. تساءل لماذا لم يقم ستراثمور بإيقافه. استغرق الأمر من فونتين ثانية تقريبا ليصوغ قراره. رفع سماعة هاتف داخلية من طاولة المؤتمرات وطلب الكريبتو. بدأت السماعة بالرنين وكأن الجهة المطلوبة معطلة. طرق فونتين السماعة ليغلقها. اللعنة، رفعها مرة أخرى واتصل بهاتف ستراثمور الخلوي الخاص. بدأ الهاتف يرن. مرت 6 رنات. أخذ كل من برينكرهوف وميدج يراقب فونتين وهو يمشي على مسافة يسمح بها سلك الهاتف مثل نمر مربوط بسلسلة. بعد دقيقة كاملة أصبح لون فونتين قرمزيا لشدة الغضب. طرق السماعة مغلقا إياها مرة أخرى. أمر لا يصدق، زأر بصوت عال. الكريبتو على وشك الانفجار ولا يجيب ستراثمور على هاتفه اللعين. الفصل 98. اندفع هولوهت خارج جناح الكاردينال غويرا إلى شمس الصباح المتوهجة. حجب عينيه وشتم. كان يقف خارج الكاتدرائية في فناء صغير محاطا بحائط حجري عال، وبالوجه الغربي لبرج جيرالدا وبسياجين من الحديد المزخرف كانت البوابة مفتوحة وخارجها ساحة فارغة. كانت جدران سانتا كروزا في الأفق. لا يمكن أن يكون بيكر قد نجا بتلك السرعة. التفت هولوت وتفحص الفناء. إنه هنا في الداخل، لابد من ذلك. الفناء المسمى حديقة البرتقال مشهور في سيفيل بشجيرات البرتقال العشرين المزهرة فيه. تلك الأشجار معروفة على أنها موطن المربى الإنجليزي، فقد قام تاجر إنجليزي في القرن 18 بشراء 3 دزينات من البرتقال من كنيسة سيفيل وأخذها معه إلى لندن ليجد تلك الفاكهة غير صالحة للأكل لشدة مرارتها. حاول أن يصنع المربى من قشرتها وانتهى به الحال، وهو يضيف إليها كميات كبيرة من السكر فقط ليجعلها مستساغة. عندها ولد مربى البرتقال. تحرك هولوهت إلى الأمام عبر البستان موجها مسدسه. كانت الأشجار قديمة والأوراق قد نمت إلى الأعلى بكثرة على جذوعها. لم يكن الوصول إلى أقصر فروعها ممكنا، ولم تكن جذوعها النحيلة تقدم أي غطاء. رأى هولوهت بسرعة أن الفناء فارغ. نظر إلى الأمام مباشرة. الجيرالدا. المدخل إلى درج الجيرالدا الحلزوني كان محددا بحبل ويافطة خشبية صغيرة. تدل الحبل عديم الحركة. صعدت عيناه هولوهت على طول البرج البالغ ارتفاعه 419 قدما، 125 مترا، وعلى الفور علم أن تلك فكرة سخيفة. من المستحيل أن يكون بيكر بذلك الغباء. التف الدرج الوحيد متجها نحو حجرة مربعة حجرية. كانت هناك شقوق ضيقة في الجدار للرؤية، ولكن ليس هناك طريق للخروج. صعد ديفيد بيكر آخر درجة عالية وتمايل غير قادر على التنفس إلى حجرة حجرية صغيرة. كانت الجدران العالية تنتصب حوله من الجهات كلها، وتتوضع الشقوق الضيقة على المحيط. ليس هناك مخرج. لم يقدم القدر لبيكر أي خدمة هذا الصباح. عندما اندفع خارج الكاتدرائية إلى الساحة المفتوحة، علقت سترته في الباب. علقه القماش في المنتصف وأداره بقوة إلى اليسار قبل أن يتمزق. كان بيكر يتعثر فجأة عندما فقد توازنه إلى الشمس الساطعة. عندما نظر إلى الأعلى كان يتوجه مباشرة عند السلم. قفز فوق الحبل وأسرع بالصعود. عندما أدرك وجهته كان الوقت قد فاته. وقف الآن في الزنزانة المنفردة وأمسك أنفاسه. كان جانبه يحرقه. دخلت شرائح ضيقة من شمس الصباح عبر الفتحة في الجدار. نظر إلى الخارج. كان الرجل صاحب النظارات بعيدا عنه في الأسفل وظهره لبيكر محدقا في الساحة. نقل بيكر جسده إلى أمام الشق ليتمكن من الرؤية أكثر. اقطع الفناء، حثه على ذلك. سقط ظل الجيرالدا على الساحة مثل الأشجار العملاقة. حدق هولوهت على طولها. في نهاية الظل البعيدة ظهرت 3 شقوق من الضوء عبر فتحات البرج الخاصة بالرؤية، وسقطت على شكل مستطيلات على الحجر المرصوف في الأسفل. أحد هذه المستطيلات كانت مخفية بظل رجل. من دون جهد وبنظرة واحدة باتجاه قمة البرج التفت هولوهت وأسرع باتجاه درج الجيرالدا. الفصل 99. طرق فونتين قبضته بيده. خطى عبر غرفة المؤتمرات محدقا بأضواء الكريبتو الوامضة. أوقف اللعنة أوقف. ظهرت ميدج عند مدخل الباب تلوح بورقة مطبوعة قد ظهرت للتو. أيها المدير، لا يمكن لستراثمور إيقافه. ماذا؟ قال لهثا كل من برينكرهوف وفونتين سوية. لقد حاول يا سيدي. رفعت ميدج التقرير إلى الأعلى. لأربع مرات لقد علق ترانسيلتر في نوع من الحلقة عديمة النهاية. التفت فونتين وحدق مرة أخرى بالنافذة. يا إلهي، رن هاتف غرفة المؤتمرات بحدة. رمى المدير ساعديه بسرعة. لابد أنه ستراثمور في توقيت لعين. رفع برينكرهوف السماعة. مكتب المدير. مد فونتين يده ليأخذ السماعة. بدا برينكرهوف مرتبكا والتفت إلى ميدج. إنه جابا يريدك. حول المدير نظرته على ميدج التي كانت في طريقها تعبر الغرفة. شغلت زر المتحدث. ما الأمر جابا؟ دوى صوت جابا الرنان في الغرفة. ميدج، أنا في بنك المعلومات الرئيسي. نحن نواجه بعض المشاكل الغريبة هنا. كنت أتساءل ما إذا... اللعنة جابا، صاحت ميدج. هذا ما كنت أحاول إخبارك به. يمكن أن لا يكون شيئا مهما، حاول جابا الدفاع. ولكن توقف عن قول هذا. مهما كان الذي يحدث هناك فخذه على محمل الجد بشكل جاد جدا. معلوماتي ليست خاطئة ولم تكن كذلك مسبقا على الإطلاق ولن تكون في المستقبل أيضا. بدأت تغلق السماعة ثم أضافت: أوه جابا، فقط لأن لا يكون هناك أي مفاجآت، لقد قام ستراثمور بإلغاء الجاونتلت. الفصل 100. صعد هولوت الأدراج ثلاثا في كل مرة. الضوء الوحيد في الممر الحلزوني كان صادرا عن نوافذ خارجية عند كل 180 درجة. لقد علق في الفخ. سيموت ديفيد بيكر. دار هولوت إلى الأعلى رافعا مسدسا. بقي ملتصقا في الجدار الخارجي في حال قرر بيكر مهاجمته من الأعلى. إن أعمدة الشموع الحديدية الموضوعة عند كل منبسط للدرج هي أسلحة جيدة في حال قرر بيكر استخدامها، ولكن من خلال إبقاء نفسه كاشفا للطريق سيتمكن هولوت من رؤيته في الوقت المناسب، فإن لسلاح هولوت مدى أطول بكثير من حامل الشمعة البالغ طوله 5 أقدام. تحرك هولوت بسرعة ولكن بحذر أيضا. كانت الأدراج شديدة الانحدار. لقد مات السياح هنا. هذه ليست أمريكا. لا وجود لإشارات أمان أو درابزين أو حتى حقوق تأمين. هذه إسبانيا. إذا كنت غبيا لدرجة تجعلك تسقط فإن هذا خطأك اللعين بغض النظر عمن بنى الأدراج. توقف هولوت عند أحد الفتحات الواقعة عند مستوى الكتف ونظر إلى الخارج. كان في الجهة الشمالية حوالي نصف الطريق إلى الأعلى. الأمر الذي ظهر له من منظر الأشياء، كانت الفتحة إلى منبسط السلم الخاص بالرؤية مرئية من عند الزاوية. كان السلم حتى الأعلى فارغا. لم يقدم ديفيد بيكر على تحديه. أدرك هولوت أن بيكر ربما لم يره عندما دخل البرج، وهذا يعني أن عنصر المفاجأة هو لصالح هولوت أيضا، علما أنه ليس بحاجة إلى ذلك، فإن هولوت يملك الوسائل كلها، حتى تصميم البرج كان في صالحه. يلتقي الدرج مع منصة الرؤية في زاوية الجنوبية الغربية. سيكون أمام هولوت مدى إطلاق جيد إلى نقاط الخلية كلها من دون احتمال أن يأتي بيكر من خلفه، وفوق كل ذلك فإن هولوت سيتحرك من الظلام إلى النور. مساحة للقتل. تمتم بذلك. قاس هولوت المسافة إلى المخرج 7 خطوات. تدرب على القتل في عقله. لو بقي على اليمين عند اقترابه من الفتحة سيتمكن من رؤية الزاوية اليسرى للمنصة قبل أن يصلها، وفي حال كان بيكر هناك سيطلق هولوت عليه النار، ولو لم يكن كذلك سينتقل إلى الجانب الآخر ويدخل متحركا إلى الجهة الشرقية مواجه الزاوية اليمنى، وهذا هو المكان الوحيد الذي يتبقى لبيكر. ابتسم. المادة ديفيد بيكر، تم القضاء عليه. لقد حان الوقت. تفحص سلاحه وبسرعة عنيفة اندفع هولوت. دارت المنصة أمامه لتتوضح رؤيتها. كانت الزاوية اليسرى فارغة، وكما كان قد تدرب عليه انتقل إلى الداخل واندفع عبر الفتحة مواجها الجهة اليمنى. أطلق النار على الزاوية. ارتدت الرصاصة على الجدار الأعزل وكادت ترتطم به. دار هولوهت بشدة وأطلق صرخة مكبوتة. لم يكن أحد هناك. لقد اختفى ديفيد بيكر على بعد 3 لفات من الأدراج، معلقا على بعد 325 قدما، 90 مترا فوق حديقة البرتقال. كان ديفيد بيكر ملتصقا بالجدار خارج الجيرالدا مثل رجل يؤدي عرضا وهو معلق في الهواء على طرف النافذة. عندما كان هولوهت يندفع إلى أعلى الأدراج، كان بيكر قد نزل مسافة 3 أدراج وخرج من إحدى النوافذ. لقد خرج بعيدا عن مرأى النظر في الوقت المناسب. كان القاتل قد ركض أمامه مباشرة. كان مسرعا بشدة ليلاحظ مفاصل يديه البيضاء الممسكة بحافة النافذة. معلقا خارج النافذة، شكر بيكر ربه بأن تدريباته اليومية في لعبة الاسكواش تتضمن 20 دقيقة على جهاز نوتيلوس ليمرن عضلاته من أجل ضرب كرة قوية من فوق الرأس. لسوء الحظ، على الرغم من ساعديه القويين، كان بيكر يواجه مشكلة الآن في سحب نفسه إلى الداخل مرة أخرى. كتفاه يحرقانه، شعر بجنبه وكأنه يتمزق لينفتح. لم تزوده الحافة الحجرية الصغيرة إلا بقبضة صغيرة جرحت له حواف أصابعه كزجاج مكسور. علم بيكر أن أمامه ثوان فقط قبل أن ينزل قاتله قادما من الأعلى. عند الدرجة الأعلى لابد أن القاتل سيرى أصابع بيكر على الحافة. أغلق بيكر عينيه وسحب، يعلم أنه يحتاج إلى معجزة لتنجيه من الموت. كانت أصابعه تفقد قوتها. نظر إلى الأسفل، أسفل ساقيه المعلقتين. كانت مسافة السقوط تساوي طول ملعب لكرة القدم باتجاه أشجار البرتقال في الأسفل. النجاة مستحيلة. الألم في جنبه يزداد سوءا. دوت أصوات لوقع أقدام في الأعلى، أصوات أقدام تثب مسرعة إلى أسفل الدرج. أغلق بيكر عينيه. الآن أو أبدا، أحدث صريرا بأسنانه وسحب. تحرك الحجر تجاه الجلد المغطي لرسغيه عندما سحب نفسه إلى الأعلى. وقع الأقدام كان يأتي بسرعة. تثبت بيكر في داخل الفتحة محاولا أن يوطد قبضته. رفس بقدميه، شعر بجسده وكأنه من الرصاص، وكأن شخصا ما قد ربطه بحبل إلى قدميه وسحبه إلى الأسفل. قاوم ذلك، دفع نفسه إلى الأعلى على مرفقيه. كان الآن في مرأى نظر واضح ورأسه على نصف المسافة عبر النافذة كرجل في مقصلة. حرك ساقيه دافعا جسده بهما إلى الفتحة. كان في منتصف المسافة إلى الداخل، جذعه مدلا إلى الداخل. أصوات الأقدام تقترب. أمسك بيكر بجوانب الفتحة وبحركة واحدة دفع نفسه إلى الداخل. ارتطم بالدرج بقوة. أحس هولوهت بجسد بيكر يرتطم بالأرض أسفل منه مباشرة. قفز إلى الأمام مصوبا سلاحه. لاحت النافذة أمامه. هذه هي. تحرك هولوهت إلى الجدار الخارجي وصوب إلى أسفل الدرج. اندفعت قدم بيكر خارج مرأى النظر عند المنعطف تماما. أطلق هولوهت النار بخيبة أمل، فارتدت الرصاصة من أسفل الدرج. عندما اندفع هولوهت إلى أسفل السلالم لاحقا بفريسته، حافظ على التصاقه بالجدار الخارجي من أجل الحصول على أكبر زاوية للرؤية. عندما دار الدرج لتنكشف الرؤية أمامه، بدأ أن بيكر دائما على مسافة 180 درجة قبله، بعيدا عن مرأى نظره تماما. كان بيكر يسلك الممر الداخلي متجاوزا الزاوية وقافزا 4 أو 5 درجات في المرة الواحدة. حافظ هولوهت على التقدم معه. سيستغرق الأمر طلقة واحدة فقط. كان هولوهت هو الذي سيكسب، فهو يعلم أنه حتى لو وصل بيكر إلى الأسفل لا يوجد أمامه أي مكان للهرب. يمكن لهولوهت أن يصيبه من خلفه وهو يعبر الفناء المكشوف. استمر السباق اليائس إلى الأسفل بسرعة. تحرك هولوهت إلى الداخل ليتعقبه بسرعة أكثر. أحس بأنه هو الذي يكسب. تمكن من رؤية ظل بيكر في كل مرة يمران فيها من الفتحة إلى الأسفل الأسفل. يلتفان. بدأ أن بيكر دائما بالقرب من الزاوية. أبقى هولوهت إحدى عينيه على ظله والأخرى على الدرج. بدأ فجأة لهولوهت أن ظل بيكر قد تعثر. انحرف بشكل غريب إلى الأيسر، ثم بدا وكأنه دار في الهواء، ثم مشى عائدا إلى مركز الدرج. قفز هولوهت إلى الأمام. لقد أمسكت به. على الأدراج أمام هولوهت كان هناك ومضة من المعدن، لاحت في الهواء من حافة الزاوية، امتدت إلى الأمام مثل معادن السياج عند مستوى الكاحل. حاول هولوهت أن يتحرك إلى اليسار، ولكن الوقت كان قد فاته. أصبح الشيء بين كاحليه. اندفعت قدمه الخلفية إلى الأمام، ثم ارتطم العمود بساقه. امتدت ذراعاه هولوهت بحثا عن شيء تمسكانه، ولكنها لم تجد سوى الهواء. لقد أصبح معلقا في الهواء فجأة يلتوي على جنبه. عندما وصل هولوهت إلى الأسفل، مر فوق ديفيد بيكر. انبطح على معدته ويداه ممدودتان. حامل الشمع في يديه كان الآن ممسوكا بين ساقي هولوهت عندما دار مرتطما إلى الأسفل. ارتطم هولوهت بالجدار الخارجي قبل ارتطامه بالدرج. عندما وصل للأرض أخيرا كان متشقلبا. سقط مسدسه على الأرض. استمر جسده بالدوران رأسا على عقب. التف مكملا خمس قلبات متعاقبة قبل أن يتوقف. كان على بعد 12 خطوة من الفناء. الفصل 101. لم يكن ديفيد بيكر قد أمسك سلاحا في حياته، ولكنه يمسك واحدا الآن. يتلوى جسد هولوهت ويلتف في ظلام درج جيرالدا. ضغط بيكر بماسورة المسدس على صدغ قاتله وانحنى إلى الأسفل بحذر. رعشة واحدة وسيطلق بيكر النار، ولكنه لم يحدث أي رعشة. إنه ميت. أسقط بيكر المسدس ونزل الدرج. لأول مرة في حياته شعر بالدموع تنهمر، قاومها. علم أن الوقت سيكون أمامه للمشاعر فيما بعد، أما الآن فقد حان الوقت للذهاب إلى البيت. حاول الوقوف، ولكنه كان متعبا جدا ليتمكن من ذلك. جلس لفترة طويلة مرهقا على الدرج الحجري. بشرود تفحص الرجل الملتوي أمامه. بدت عينا القاتل تحدقان بلا شيء بشكل خاص. بطريقة ما بقيت نظارته سليمة. إنها نظارات غريبة، فكر بيكر، بسلك ناتئ من خلف أذنه ومؤديا إلى نوع من العلب على حزامه. كان بيكر منهكا بشدة ليشعر بالفضول لذلك. عندما جلس وحيدا على الدرج وجمع أفكاره، نقل بيكر نظره إلى الخاتم الموجود على إصبعه. لقد وضحت رؤيته بعض الشيء، وتمكن أخيرا من قراءة النقوش. كما كان قد اعتقد، إنها ليست بالإنجليزية. حدق في تلك النقوش لفترة طويلة وعبس بعدها. هذا يساوي القتل من أجله. كانت شمس الصباح تبهر الأبصار عندما خطى بيكر إلى خارج الجيرالدا نحو الفناء. الألم في جنبه قد هدأ، ورؤيته عادت إلى طبيعتها. وقف للحظة مترنحا يستمتع بعطر أزهار البرتقال. بعدها بدأ يتحرك ببطء عبر الفناء. عندما خطى بعيدا عن البرج، وقفت شاحنة إلى جانبه. خرج رجلان شابان ببدلات عسكرية منها، وتقدما إليه بدقة محكمة لآلة مضبوطة جيدا. ديفيد بيكر؟ سأله أحدهما. توقف بيكر مندهشا بأنهما عرف اسمه. من أنتم؟ تعال معنا من فضلك فورا. كان هناك شيء غير واقعي بذلك اللقاء، شيء ما جعل نهايات أعصاب بيكر تبدأ بالوخز مرة أخرى. وجد نفسه يبتعد عنهم. حدق الرجل الأقصر بينهما ببيكر ببرود. من هذه الطريق سيد بيكر، على الفور. التفت بيكر ليهرب، ولكنه خطى خطوة واحدة فقط فسحب أحد الرجلين سلاحه وانطلقت الطلقة. اندفاع لاذع للألم ثار في صدر بيكر ووصل بسرعة إلى جمجمته. تصلبت أصابعه. سقط بيكر. بعد لحظة لم يكن هناك أي شيء سوى الظلام الدامس. الفصل 102. وصل ستراثمور إلى طبق ترانسيلتر ونزل السلم إلى الأرض المغطاة بعمق إنش من الماء. ارتجف جهاز الكمبيوتر العملاق بجانبه. سقطت قطرة كبيرة من الماء مثل المطر عبر الضباب الدائر. بدت صفارات الإنذار وكأنها الرعد. نظر القائد إلى المحركات الرئيسية الواقفة. فيل شارتروكيان كان هناك. بقايا جسده المتفحم انبسطت فوق أضلاع التبريد. بدا المشهد كنوع من عروض هالوين الشريرة. على الرغم من أن ستراثمور قد أسف على موت الرجل، إلا أنه لم يكن هناك شك في أن تلك هي الكارثة المرخصة. لم يترك فيل شارتروكيان لستراثمور أي خيار آخر. عندما قدم تقني أمن الأنظمة مسرعان من الأعماق يصيح عن الفيروس، قابله ستراثمور عند منبسط الدرج وحاول أن يفهمه، ولكن شارتروكيان كان حدسيا. إننا نواجه فيروسا، سأتصل بجابا. عندما حاول أن يدفعه ليمر، حجب القائد طريقه. كان منبسط الدرج ضيقا، تعاركا، كان الدرابزين منخفضا، لقد كان أمرا ساخرا. فكر ستراثمور أن شارتروكيان كان محقا بأمر الفيروس تماما. اندفاع ذلك الرجل كان مخيفا، صرخة لحظية من الرعب ومن ثم صمت، ولكنها لم تكن بنصف درجة إخافة الشيء التالي الذي رآه القائد ستراثمور. كريغ هيل كان يحدق به من الظلال في الأسفل. نظرة من الذعر التام على وجهه. عندها علم ستراثمور أن كريغ هيل سيموت. قرقع ترانسلتر. فعاد انتباه ستراثمور ثانية إلى المهمة الحالية، إطفاء الكهرباء. كان قاطع الكهرباء على الطرف الآخر لمضخات الفريون إلى يسار ترانسلتر. تمكن ستراثمور من رؤيته بوضوح. كل ما عليه فعله هو سحب الرافعة وستطفأ الطاقة المتبقية في الكريبتو. ثم وبعد بضع ثوان يتمكن من إعادة تشغيل المحركات الرئيسية. ستعود المخارج والوظائف كلها إلى العمل. سيبدأ إطلاق الفريون من جديد وسيكون الترانسلتر في أمان. ولكن عندما شق ستراثمور طريقه بسرعة باتجاه القاطع، أدرك أن هناك عقبة أخيرة أمامه. جثة شارتروكيان لا تزال ممددة على أضلاع تبريد المولد الرئيسي. إن قطع ومن ثم إعادة تشغيل المحرك الرئيسي سوف يسبب عطلا آخر في الطاقة. يجب تحريك الجثة. نظر ستراثمور إلى البقايا الغريبة واقترب منها. عندما وصل إليها أمسك بالمعصم. كان لحم كالبلاستيك الخفيف، أما الأنسجة فقد حرقت تماما. كان الجسد بأكمله خاليا من الرطوبة. أغلق القائد عينيه، ثبت قبضته على المعصم وسحب. انزلق الجسد مسافة إنش أو اثنين. سحب ستراثمور بقوة أكبر. انزلق الجسد مرة أخرى. استجمع القائد قواه وسحب بكامل قوته. فجأة كان يتشقلب إلى الخلف. حط بقوة على ظهره مواجه علبة الكهرباء. محاولا الجلوس في المياه المرتفعة، حدق ستراثمور بذعر في الشيء الذي في قبضة يده. كان ذلك ساعد شارتروكيان. لقد انخلع عند المرفق. في الأعلى استمرت سوزان بالانتظار. جلست على أريكة نود 3 وهي تشعر بالشلل. تمدد هيل عند قدميها. لم تكن تتخيل ما الشيء الذي يستغرق من القائد كل هذا الوقت. الدقائق تمر. حاولت طرد ديفيد خارج أفكارها، ولكن ذلك من دون فائدة. مع كل صفارة إنذار كانت كلمات هيل تتردد في عقلها. أنا متأسف حقا بالنسبة لديفيد بيكر. فكرت سوزان أنها ستفقد عقلها. كانت على وشك القفز والإسراع إلى طبق الكريبتو عندما حدث الأمر فجأة. لقد سحب ستراثمور المفتاح وأطفأ الكهرباء بأكملها. الصمت الذي غمر الكريبتو كان فوريا. توقفت الإنذارات في منتصف دويها وتحولت شاشة نود 3 إلى اللون الأسود. اختفت جثة كريغ هيل في الظلام. فسحبت سوزان قدميها غريزيا إلى الأريكة. لفت نفسها بمعطف ستراثمور. ظلام دامس، صمت. لم تكن قد سمعت مثل هذا الهدوء في الكريبتو على الإطلاق. كان هناك دائما صوت ضعيف لهمهمة المحركات، ولكن الآن ليس هناك أي شيء. الوحش الضخم فقط يلهث ويتنهد بارتياح، يفرقع، يهسهس ويبرد ببطء. أغلقت سوزان عينيها وصلت من أجل ديفيد. كانت صلاتها بسيطة، أن يحمي الله الرجل الذي تحب. بسبب عدم كونها امرأة مؤمنة، لم تتوقع سوزان أن تسمع إجابة صلاتها على الإطلاق، ولكن عندما حدثت رجفة مفاجئة في صدرها، ارتجت قفزة إلى الأعلى. همسكت صدرها، بعد لحظة فهمت ما حدث. كان الارتجاف الذي شعرت به ليس من عند الله على الإطلاق، إنه صادر من جيب معطف القائد. شغل خيار الارتجاج الصامت في البيجر، شخص ما كان يرسل إلى القائد ستراثمور رسالة. على بعد 6 طوابق إلى الأسفل، وقف ستراثمور أمام الدارة القاطعة. كانت الدور السفلية للكريبتو الآن بظلام يبلغ ظلام الليل الحالك. وقف للحظة يستمتع بذلك الظلام. انصب الماء من الأعلى، إنها عاصفة في منتصف الليل. حرك ستراثمور رأسه إلى الخلف وترك القطرات الدافئة تغسل له ذنوبه. أنا سأنجو. انحنى وغسل آخر ما تبقى من لحم شارتروكيان على يديه. لقد أخفقت أحلامه إلى الحصن الرقمي. يمكنه تقبل هذا. كل ما يهم الآن هو سوزان. لأول مرة خلال عقود يفهم حقيقة أن هنالك شيئا مهما أيضا، بالإضافة إلى البلد والشرف. لقد ضحيت بأفضل سنوات حياتي للبلد والشرف، ولكن ماذا عن الحب؟ لقد حرم نفسه منه لفترة طويلة جدا، ولماذا؟ لأشاهد أستاذ جامعة شاب يسرق مني أحلامي. لقد قام ستراثمور برعاية سوزان وحمايتها وأكسبها الرزق، والآن في النهاية سيحصل عليها. ستجد سوزان الملجأ بين ذراعيه عندما لا يكون هناك أي مكان آخر تذهب إليه. ستأتي إليه لا عون لها، مجروحة بسبب خسارتها، وفي الوقت المناسب سيظهر لها أن الحب سيشفي كل شيء. الشرف، الدولة، الحب، ديفيد بيكر على وشك الموت في سبيل هذه الثلاثة. الفصل 103. انبثق القائد من الباب الأفقي كالعائد من الموت. رغم ملابسه المليئة بالماء كانت خطوته ثابتة. خطى بسرعة باتجاه نود 3، باتجاه سوزان، باتجاه مستقبله. عاد النور ثانية إلى طبق الكريبتو. تدفق غاز الفريون إلى الأسفل باتجاه ترانسيلتر الملتهب مثل الدم المؤكسج. يعلم ستراثمور أن الوقت سيستغرق بضع ثوان فقط ليصل التبريد إلى أسفل الجسد ويمنع المعالجات السفلى من الاشتعال، ولكنه كان متأكدا من أنه تصرف في الوقت المناسب. أطلق تنهيدة النصر ولم يشتبه بالحقيقة أبدا، بأن الأوان قد فات مسبقا. أنا سأنجو، فكر بذلك متجاهلا الثقب المفتوح في حائط نود 3. خطى إلى الأبواب الإلكترونية، أطلقت هسيسها لتنفتح. خطى إلى الداخل. تقف سوزان أمامه كئيبة بشعر أشعث في معطفه. بدت وكأنها طالبة جامعية مبتدئة قد مشت تحت المطر، أما هو فشعر وكأنه طالب في صف التخرج قد أعطاها كنزته الجامعية. لأول مرة منذ سنوات شعر بأنه شاب، حلمه يتحقق. ولكن في الوقت الذي تحرك فيه ستراثمور ليقترب أكثر، شعر بأنه ينظر إلى عيون امرأة لا يعرفها. كانت نظرتها مثل الجليد، أما لطفها فقد ذهب. وقفت سوزان فليتشر بثبات كالتمثال الراسخ. الحركة الوحيدة التي أدركها هي الدموع المنهمرة من عينيها. سوزان، دمعة واحدة انهمرت أسفل وجنتها المرتعشة. ما الأمر؟ ناشدها القائد. كانت بركة الدماء أسفل جثة هيل قد انتشرت عبر السجادة مثل بقعة الزيت. حدق ستراثمور بارتباك إلى الجثة ومن ثم إلى سوزان. من الممكن أنها عرفت؟ من المستحيل. يعلم ستراثمور أنه غطى الجوانب كلها. سوزان، قال لها وهو يخطو بالقرب أكثر. ما الأمر؟ لم تتحرك سوزان. هل أنت قلقة حول ديفيد؟ كان هناك رعشة خفيفة في شفتها العليا. اقترب ستراثمور أكثر، كان سيمد يده إليها ولكنه تردد. يبدو أن لفظ اسم ديفيد قد كسر حاجز الأسى. ببطء أولا رعش رجفة، ومن ثم موجة رعدية من البؤس بدت أنها تعبر أوردتها، قادرة بصعوبة على التحكم بشفاهها المرتجفة. فتحت فمها للتحدث، لم يصدر أي شيء، من دون حتى أن تكسر الحملقة الباردة التي ألقتها على ستراثمور. أخرجت يدها من جيب معطفه، كان هناك شيء في يدها، رفعته إلى الأعلى مرتجفة. ستراثمور توقع أن ينظر ربما إلى الأسفل ليرى المسدس مصوبا إلى أحشائه، ولكن المسدس كان لا يزال على الأرض مسنودا بأمان في يد هيل. فالشيء الذي تحمله سوزان أصغر، حدق ستراثمور به، وبعد لحظة فهم الأمر. عندما حدق ستراثمور به تشوه الواقع، وبدأ الوقت يبطأ حتى أصبح يزحف. استطاع سماع ضربات قلبه. الرجل الذي تفوق على العظماء لسنوات عديدة انهزم خلال لحظة واحدة، مذبوحا بالحب بغبائه هو نفسه. بتصرف شهامة بسيط أعطى سوزان المعطف ومعه البيجر الخاص به. الآن ستراثمور هو من تصلب. يد سوزان ترتجف. سقط البيجر عند قدم هيل. بنظرة من الذهول والخديعة لن ينساها ستراثمور في حياته، أسرعت سوزان فليتشر بقربه إلى خارج نود 3. تركها القائد تذهب. بحركة بطيئة انحنى واسترجع البيجر. لم يكن هناك أي رسائل جديدة، لقد قرأتها سوزان بأكملها. أدار ستراثمور القائمة بيأس. المادة إنسي تانكادو تم القضاء عليه. المادة بيير كلوشار تم القضاء عليه. المادة هانس هوبر تم القضاء عليه. المادة روكيا إيفا غرانادا تم القضاء عليها. استمرت القائمة. شعر ستراثمور بموجة من الذعر. يمكنني أن أشرح لها، ستتفهمني. الشرف، الدولة، ولكن هناك رسالة واحدة لم يكن قد رآها بعد، رسالة واحدة لا يمكنه تفسيرها. مرتجفا مرر القائمة إلى الإرسال الأخير. المادة ديفيد بيكر تم القضاء عليه. أمسك ستراثمور رأسه، لقد انتهى حلمه. شاشة واحد. الفصل 104. ترنحت سوزان إلى خارج نود 3. المادة ديفيد بيكر تم القضاء عليه. وكأنها في حلم تحركت باتجاه المخرج الرئيسي للكريبتو. صدى صوت كريغ هيل في رأسها. سوزان، سيقوم ستراثمور بقتلي. سوزان، إن القائد يحبك. وصلت سوزان إلى الباب الدائري الضخم وبدأت بيأس تطرق على لوحة المفاتيح. لم يتحرك الباب. حاولت مرة أخرى ولكن الباب الضخم رفض أن يدور. أطلقت سوزان صرخة صامتة. يبدو أن انقطاع الكهرباء قد مسح شفرات الخروج كلها، لا تزال عالقة. من دون أي تحذير التف ساعدان حولها من الخلف ممسكا جسدها نصف الخدر. كانت تلك اللمسة مألوفة ومع ذلك بغيضة. كانت تعوز قوة كريغ هيل، ولكن كان هناك قساوة يائسة فيها، عزيمة داخلية كالفولاذ. التفتت سوزان. الرجل الذي يقيدها كئيب خائف، لم ترى وجهه على الإطلاق. سوزان، توسل إليها ستراثمور ممسكا بها. يمكنني أن أشرح لك. حاولت إبعاده. أمسكها بثبات. حاولت أن تصرخ ولكن لم يكن عندها صوت لذلك. حاولت أن تهرب ولكن اليدين القويتين منعتها وسحبتها إلى الخلف. أنا أحبك، همس الصوت لها. لقد أحببتك دائما. كانت معدة سوزان تنقلب أكثر فأكثر. ابقي معي. درى عقل سوزان مظهرا صورا مروعة، عين ديفيد الخضروتان المتلألئتان. يقترب ببطء للمرة الأخيرة. جثة كريغ هيل والدم على السجادة. جسد فيل شارتروكيان المحترق والمحطم على المولدات. يمكن للألم أن ينقضي، قال الصوت. ستحبين ثانية. لم تكن سوزان تسمع أي شيء. ابقي معي، طلب الصوت. سأداوي جروحك. قاومته عاجزة. فعلت هذا من أجلنا، لقد خلقنا لبعضنا بعضا. سوزان، أنا أحبك. تدفقت الكلمة وكأنه قد انتظر عقدا كاملا ليخرجها. أنا أحبك، أنا أحبك. في تلك اللحظة على بعد 30 ياردة وكأنها ترد على اعتراف ستراثمور الوضيع، أطلقت ترانسيلتر هسيسا متوحشا وفظيعا. كان الصوت جديدا تماما، أزيزا بعيدا وغريبا، بدأ أنه يزداد وكأنه صوت شيطان في غرفة الصاروخ. بدأ أن غاز الفريون لم يصل إلى هدفه في الوقت المناسب. قام القائد بتحرير سوزان والتفت باتجاه جهاز الكمبيوتر البالغ ثمنه 2 بليون دولار. اتسعت عينه من الخوف. لا، أمسك برأسه. لا، بدأ الصاروخ المتوضع على مسافة 6 طوابق إلى الأسفل بالاهتزاز. ترنح القائد بخطوات مضطربة نحو الجسد المرتعش، بعدها سقط على ركبتيه مذنب أمام الإله الغاضب. كان ذلك من دون فائدة. في قاعدة غرفة الصاروخ كانت معالجات الترانسيلتر المصنوعة من التيتانيوم والأسترونسيوم قد بدأت بالاشتعال. الفصل 105. انطلقت كرة من النار إلى الأعلى عبر 3 ملايين رقاقة، مطلقة صوتا فريدا من نوعه. طقطقة نار الغابة، عويل الإعصار، التدفق البخاري للحمم، محصورة كلها داخل جسم واحد. كان ذلك كتنفس الشيطان ينصب من خلال كهف مغلق يبحث عن مخرج. ركع ستراثمور عاجزا عن الحركة بسبب ذلك الضجيج المرعب الصادر باتجاههم. أغلى كمبيوتر في العالم على وشك أن يصبح جحيما ب8 طوابق. بحركة بطيئة التفت ستراثمور باتجاه سوزان التي وقفت مسعوقة أمام باب الكريبتو. حدق ستراثمور إلى وجهها المخطط بالدموع، بدت تتلألأ تحت تلك الأضواء المشعة. إنها ملاك، فكر بذلك. بحث في عينيها عن الجنة، ولكن كل ما تمكن من رؤيته هو الموت. إنه موت الثقة، حيث ذهب كل من الحب والشرف. النزوة التي تركته يعمل لها طوال هذه السنين رحلت. لن يحصل على سوزان فليتشر على الإطلاق أبدا. الفراغ المفاجئ الذي سيطر عليه كان قاهرا. حدقت سوزان بشرود باتجاه ترانسيلتر. علمت ما هو محجوز داخل صدفة من الخزف. هناك كرة نارية تسرع باتجاههم. أحست بأنها ترتفع أكثر فأكثر وهي تتغذى على الأكسجين المتحرر من الرقاقات المحترقة. خلال لحظات ستكون قبة الكريبتو جحيما متقدا. أخبرها عقل سوزان أن تهرب، ولكن حمل موت ديفيد الثقيل قد ضغط عليها من الجوانب كلها. اعتقدت بأنها قد سمعت صوته يناديها يخبرها أن تهرب، ولكن ليس هناك أي مكان تخرج إليه. الكريبتو كان قبرا محتوما. هذا لا يهم. التفكير بالموت لم يعد يخيفها. الموت سيوقف الألم. ستكون مع ديفيد. بدأت أرضية الكريبتو ترتجف وكأن أسفلها وحشا مائيا ضخما ينبثق من الأعماق. بدأ صوت ديفيد يناديها: أهربي سوزان، أهربي. يتحرك ستراثمور تجاهها، وجهه ذكرى بعيدة. كانت عينه الرماديتان الباردتان قد فقدتا الحياة. الوطني الذي عاش في عقلها كبطل قد مات مجرم. كانت يده حولها فجأة مرة أخرى تمسكان بها بيأس. قبل وجنتيها: اغفري لي. توسل إليها. حاولت سوزان أن تبعده، ولكن ستراثمور أمسكها بشدة. بدأ ترانسيلتر يرتجف كصاروخ يتجهز للانطلاق. أرضية الكريبتو ترتجف. أمسكها ستراثمور بقوة أكبر. أمسكيني سوزان، أحتاج إليك. اندفاع شديد من الغضب الشديد ملأ أطراف سوزان. صاح لها صوت ديفيد ثانية: أحبك، أهربي. وباندفاع مفاجئ للقوة حررت سوزان نفسها. أصبح صخب الترانسيلتر يصم الأذان. كانت النار عند حافة غرفة الصاروخ. بدأ الترانسيلتر يئن يقاوم تشققه. بدا صوت ديفيد يحمل سوزان يرشدها. أسرعت عبر أرضية الكريبتو وصعدت سلالم ستراثمور. خلفها أطلقت ترانسيلتر زئيرا قويا. في الوقت الذي انفصلت فيه آخر رقاقة من السيليكون انطلق تيار صاعد ضخم من الحرارة عبر الغطاء العلوي للترانسلتر وأرسل قطعا من السيراميك لمسافة 30 قدما في الهواء. اندفع على الفور الغاز المليء بالأكسجين من الكريبتو ليملأ الفراغ الواسع. وصلت سوزان إلى منبسط الدرج العلوي وأمسكت بعمود الدرابزين، وعندما اندفعت بقوة موجة هائلة من الهواء إلى جسدها جعلتها تدور حول نفسها في الوقت المناسب لترى نائب مدير العمليات بعيدا في الأسفل يحدق بها من خلف الترانسلتر. كانت هناك عاصفة تنطلق من حوله، ومع ذلك كانت الطمأنينة في عينيه. انشقت شفتاه وأطلقت كلماته الأخيرة: سوزان. اشتعل الهواء المندفع إلى الترانسلتر عند تماسه، وبومضة ساطعة من الضوء انتقل القائد تريفور ستراثمور من الرجل إلى الظل إلى الأسطورة.